كويت في سرفيس، كويت في سرفيس، سيارة سرفيس. فسألنا صاحب السيارة أن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا في 6 أيام، أجبته بنعم. فسألني أين الله تبارك وتعالى قبل ذلك، فصمت ولم أؤمن. شو سويت؟ ما جاوبته. ليه؟ مو سمعت الجواب آنفا؟ يعني سمعت الجواب آنفا ولا ما كنت معنا؟ خاطب الناس على قدر عقولهم معذرة يعني. إذا يجب أن نذكر لكم حديث الرسول عليه السلام الذي اتفق علماء الإسلام على تصحيحه، حديث لا إله إلا الله. قولوا معي شو اسمه؟ لا لا، حديث جارية لكن الراوي عمرو بن الحكم السلمي.